عندكم الأقفال ويريحن عشان الهلال لا ما ندم وقال يا عرب النهارده لروح وزور الهلال والله بطلت المشوار أرميك يا خال الولية ما تبكي بكى نسا ما يتنين رجال روح يا خالي كانت بتبكى على خروفها نديها جهود من القعدان كانت بتبكي عبد على حلقة حلها علينا بلد المال لو غفلة قاتل ما تدايب اروح لسيد واحكي له على طول، اقول له هاخد والده ست الصبايا. لما قال له ما تروح يا خط خبت سعيدة ولا زد المال، لما قال له قطع السعيدة والله عندي زد المال، أنا لا أخذ سعيدة ولا أخذ زد المال. أصلى العبد عبدك والبنت بنتك، احنا التنين دينا في الخربان. سيدو شرى من زنده لما لاقى العبد قدامه فلتي المشار، قدامه فلتي المشار. شوف العبد حجنجل لسيده وبدل الليلة التمنتين.